سورة الذاريات سورة مكية. قال الله جل وعلا: والذاريات ذروا. أقسم الله تعالى بالرياح التي تثير التراب وذرات الماء وبخارة فالحاملات وقرا. الرياح الحاملات للسحب الثقال بالماء أقسم بها الله جل وعلا. فالجاريات يسرا، فالرياح الجاريات في الجو دريا لينا رفيقا. فالمقسمات أمرا، فالرياح التي تقسم اللقاحات على الأشجار والثمرات وتقسم نويات اللقاح على بخار الماء في السحب لتكون حبات ماء تنزل أمطارا، وتقسم السحب وتوزعها على البلاد لإنزال الأمطار بقضاء الله وأمره على وفق حكمة. أقسم الله تعالى بهذه الظواهر الكونية العظيمة لما فيها من الدلالات على عجيب صنعته وقدرته وعلى جليل حكمته في كونه جل وعلا. إنما توعدون لصادق، إن الذي توعدون أيها الناس بمتابعة وتكرير من البعث والحساب والثواب والعقاب لوعد صادق. وإن الدين لواقع، وإن الحساب والجزاء على ما يكسبه الموضوعون للابتلاء في هذه الحياة الدنيا لأمر واقع لا محالة يوم القيامة. والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وأقسم الله تعالى بالسماء ذوات الطرق المحكمة التي تسير ضمن حدودها النجوم والكواكب والمجرات بإتقان عجيب مدهش. إنكم يا أهل مكة لفي قول متخالف متناقض في أمره تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر الحشر. ليس لكم وحدة فكرية جامعة لعقائدكم ومفهوماتكم حول الوجود والنشأة والمصير. يصرف عن الإيمان بما كلف الإيمان به من صرف حتى يكذبه. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. طرد وأبعد من رحمة الله إبعادا أبديا الكذابون المعتمدون على الظنون الضعيفة التوهمية في قضايا تحتاج إلى براهين وأدلة يقينية، الذين هم منغمسون في غفلة وعمى وجهالة، لاهون غافلون عن أمر الآخرة، يسألون أيان يوم الدين، يقولون تكذيبا واستهزاء: يا محمد، متى يوم القيامة الذي يكون فيه الحساب والجزاء؟ يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إنهم سوف يتحسرون ويندمون. يومهم على لهب النار يعذبون عقابا لهم على كفرهم. تقول لهم خزنة جهنم وهم يعذبون بالحريق: ذوقوا عذابكم الذي رفضتم أن تؤمنوا به. هذا الذي تذوقونه اليوم هو الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا تكذيبا به. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إن المتقين الذين أدوا حقوق مرتبة التقوى وزادوا عليها من النوافل والقربات حتى دخلوا في درجات مرتبة البر، ثم زادوا من صالحات الأعمال حتى ارتقوا إلى درجات مرتبة الإحسان في جنات عظيمة وعيون كثيرات من لبن وعسل مصفى وماء غير آس وخمر لذة للشاربين آخرين ما أعطاهم ربهم من الخير والكرامة إنهم كانوا قبل دخولهم الجنة محسنين في الحياة الدنيا، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا ينامون قليلا من الليل ويصلون أكثر، وربما مدوا عبادتهم إلى وقت السحر، فإذا جاءت أوقات السحر اجتهدوا في سؤال الله أن يغفر لهم سوابق ذنوبهم وتقصيرهم في العباد. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم نصيب يبذلونه للسائل المسكين الذي يسأل الناس ويطلب منهم، والفقير المحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس حياء. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وتوجد في الأرض وما فيها من البحار والجبال والأشجار والثمار وأنواع النبات آيات كثيرات للموقنين بالله الذي يعرفونه ويستدلون عليه بصنائعه. وتوجد في خلق أنفسكم دلائل على قدرة الله، أفلا تبصرون في آيات الله في الأرض وفي الأنفس للوصول إلى العلم اليقيني المشابه للعلم الذي يحصل عن طريق الإدراك البصري. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي السماء رزقكم المقدر لكم وما توعدون من الثواب والعقاب يوم الدين، فورب السماء والأرض إنما ذكر بشأن الرزق والجزاء لحق لا ريب فيه حالة كونه مشابها لنطقكم، فكما أنكم لا تشكون في أنكم تنطقون حينما تريدون أن تعبروا بنطقكم عن شيء مما في نفوسكم، كذلك قضينا رزقكم وما توعدون من الجزاء. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. هل أتاك يا رسول الله قصة الملائكة الكرام الذين جاءوا إبراهيم بالبشر حين دخلوا عليه في بيته فقالوا نسلم عليك سلاما، قال تحيتي لكم سلام، أنتم قوم غرباء لا أعرف أشخاصكم، ولكن لكم علي حق ضيافتكم، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فذهب بخفة وسرعة لضيافتهم دون أن يظهر علامات إرادة إكرامه من شدة ما لديه من جود وسخاء نفس، فجاء بعجل سمين مشوي فقربه إليهم، فلما لم يأكلوا قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تقف، وبشروه بغلام عليم، فأضمر في نفسه خوفا منهم حين رأى عليه السلام إعراضهم عن الطعام، قالوا له لا تخف إنا رسل من الملائكة، وبشروه بأن زوجته سارة ستلد له ولدا سيكون من أهل العلم بالله ودينه وهو إسحاق عليه السلام. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فأقبلت زوجة إبراهيم سارة من وراء الحجاب ودخلت عليهم في ضجة، فلطمت وجهها بكفيها بدافع من غيرتها أن يتزوج زوجة ضرة له صالحة لأن تحمل وتلد، وقالت كيف تبشرون زوجي إبراهيم بغلام حليم وأنا عجوز عقيم لا ألد هذا قول؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وقالت لها الملائكة مثل الذي بشرناكما به قال ربك وقوله الحق. نكست الذين غلاما، إنه تعالى هو الكامل الحكمة الذي يضع الأشياء في مواضعها، الكامل العلم المحيط بكل شيء علما، وبسبب كمال علمه وشموله فهو يصلح ما كان سببا للعقمة. هل أتاك أيها الرسول حديث ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين أكرمهم الله عز وجل حين دخلوا عليه فقالوا له سلاما؟ قال إبراهيم ردا عليهم سلام، وقال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم. فمال إلى أهله خفية، فجاء من عندهم بعجل كامل سمين ظنا منه أنهم بشر. فقرب العجل إليه وخاطبهم برفق، ألا تأكلون ما قدم لكم من طعام؟ فلما لم يأكلوا أضمر في نفسه الخوف منهم ففطنوا له، فقالوا مطمئنين إياه لا تخف إنا رسل من عند الله. وأخبروه بما يسره من أنه يولد له غلام له علم كثير، والمبشر به هو إسحاق عليه السلام. فلما سمعت امرأته البشارة أقبلت تصيح من الفرح، فلطمت وجهها وقالت متعجبة: أتلد عجوز وهي في الأصل عقيم؟ فها هنا تتكلم بفرح متعجبة. والقول الذي مر إنما كانت تتكلم مغيظة غيرا، لأنها لا تلد وهي على يقين من أنها لن تلد. وما دام إبراهيم قد بشر بالولد العليم فلربما يأمره الله بأن يتزوج غيرها فيأتي من تلك الزوجة الجديدة الولد. هذان قولان هما صالحان، والذي نحن فيه من التعجب هو الأقرب. قالت متعجبة: أتلد عجوز وهي في الأصل عقيم؟ قال لها الملائكة: ما أخبرناك به قاله ربك، وما قاله لا راد له، إنه هو الحكيم في خلقه وتقديره، العليم بخلقه وما يصلح له. من فوائد الآيات: إحسان العمل وإخلاصه لله سبب لدخول الجنة. ومن آداب الضيافة رد التحية بأحسن منها، وتحضير المائدة خفية، والاستعداد للضيوف قبل نزولهم، لأنه ذهب فأتى بالعجل، فجاء بعجل سمين، فراغ إلى أهله فجاء. فها هنا لم يمر طويل وقت، وإنما راغ إلى أهله، وجد العجل الحنيذ عندهم معدا، فكانوا يستعدون للضيفة، ولكن لم يذهب من أجل أن يأتي بالعجل من المرعى ثم يقوم بذبحه وسلخه وإعداده، ثم بعد ذلك يعاني ما يعاني فيما يتعلق بشيه، ثم من إعداد ما شوي حتى يقدم للضيفان، إنما هذا كله تنسقه وتذهب به. فجاء بعجل سمين. فمن آداب الضيافة رد التحية بأحسن منها، وتحضير المائدة خفية، والاستعداد للضيوف قبل نزولهم، وعدم استثناء شيء من المائدة، والإشراف على تحضيرها مع الإسراع فيه وتقريبها للضيوف مع خطابهم بلين ورفق. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال إبراهيم عليه السلام: فما حالكم وشأنكم الخطير الذي لأجله أرسلتم أيها المرسلون سوى هذه البشرى، يعني بالغلام العليم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. قالوا: إنا أرسلنا من ربنا إلى إهلاك قوم مجرمين يستحقون التعذيب والإهلاك الشامل، وهم قوم لوط، لنرسل عليهم من السماء حجارة من طين مسومة معلمة عند ربك بعلامات لهؤلاء المتجاوزين الحد في الفجور والعصيان، المتوغلين في فعل الجرائم والآثام، وكبائر الفواحش والمنكرات. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأخرجنا من كان في قرى لوط من المؤمنين الصادقين المعلنين إسلامهم وانقياده فما وجدنا فيها غير أهل بيت واحد فيه مسلمون مؤمنون، وهم لوط وابنتاه الذين نجيناهم، ومنهم مسلمون ظاهرا غير مؤمنين قلبا بل منافقون كامرأة لوط، فهي مسلمة غير مؤمنة فلم تشملها النجاة، إنما النجاة والسلامة للمؤمنين الصادقين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وتركنا في مدينة قوم لوط علامة باقية دالة على ما أنزلنا به من تدمير وإهلاك، وهذه الآية ينتفع بها الذين يخافون عذاب الله الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. وتركنا في إرسال موسى آية وعبرة، إذ أرسلناه برسالاتنا وآياتنا العظيمة إلى فرعون مصحوبا بحجة برهانية ظاهرة وخوارق باهرة، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فتولى فرعون مبتعدا مدبرا عن الإيمان، مغترا بجمعه وجنوده الذين كان يتقوى به، وقال فرعون عن موسى هذا ساحر أو مجنون. وفي كلام فرعون تهافت ظاهر، لأنه جمع بين أمرين متضادين، وذلك لأن من شأن الساحر أن يكون كثير الفطنة والذكاء والذهاء، وهذا يتنافى مع الجنون تنافيا كليا. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فأخذنا فرعون وجنوده بتدابيرنا الحكيم، إذ جعلناه وجيشه يلاحقون بني إسرائيل الخارجين من مصر، فأغرقناهم جميعا في البحر، وقائدهم فرعون آت بما يلام عليه من دعوى الربوبية وتكذيب الرسل وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وفي إهلاك قبيلة عاد قوم الرسول هود آية وعبرة للمعتبرين، إذ أرسلنا عليهم الريح الشديدة التي لا خير فيها ولا بركة، فلا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، ما تترك من شيء أتت عليه في الأرض من أنفسهم وأموالهم وأنعامهم إلا جعلته متفتتا كالشيء الهالك الباري. ولستم يا كفار مك أكرم على ربكم من كفار عاد. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وفي إهلاك قبيلة ثمود قوم الرسول صالح آية وعبرة للمعتبرين، حين قيل لهم لما عقروا الناقة تمتعوا إلى وقت انقضاء آجالكم، فتكبروا عن طاعة ربهم فأخذتهم صاعقة العذاب المهلكة لهم وهم يرون ذلك العذاب عيانا، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، فسقطوا صرعا وما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على النهوض وما كانوا ممتنعين منا. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وأغرقنا قوم نوح بالطوفان الشامل من قبل هؤلاء، وهم عاد وثمود وقوم فرعون، إنهم كانوا قوما خارجين عن الطاعة إلى دركات الكفر العنادي الجحودي. فاعتبروا يا كفار مكة ويا جبابرتها أن ينزل بكم ما نزل بالأقوام السابقين، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وبنينا السماء بأيد أي بقوة وشدة. وأما إثبات اليدين لله تبارك وتعالى فليس من هذه الآية، ليس ها هنا ذكر لليد، وإنما الأيد ها هنا هو القوة والشدة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وبنينا السماء بقوة وشدة وإنا لموسعون فيها خلقا وامتدادا لأرجائها وأنحائها بعد خلقها الأول مع توالي الأزمان. وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وبسطنا الأرض ومهدناها لكم فنعم المسوون المصلحون لهذه المنبسطات من الأرض عناية منا بمصالح الناس. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء في الكون خلقنا صنفين ونوعين مختلفين في الناس والنباتات والكهرباء والمغناطيس والذرات. نبين لكم هذه الحقيقة التكوينية راغبين أن تضعوها في ذاكرتكم أيها المتلقون المتدبرون. فكلما اكتشفتم وجود نظام الزوجية في شيء وكان ذلك الشيء خفيا عليكم تذكرتم هذا البيان، ومن كل شيء خلقنا زوجين. فعلمتم أن القرآن منزل من لدن، وعلمتم أن خالق الأزواج فرد لا نظير له ولا شريك معه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أنتم أيها المشركون في مواقعكم الشركية يقترب منكم العذاب شيئا فشيئا على ما تمارسونه من شرك وكفر وجرائم. ففروا من هذه المواقع قبل أن يفاجئكم العذاب المهلك الشامل. إني لكم مخوف. بينوا الرسالة بالحجة الظاهرة والمعجزة الباهرة والبرهان الساطع القاطع، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين. وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إني لكم نذير مرسل من الله مبين في إنذاري وكل دعوتي ما أمرني الله تعالى بتبليغه إياكم بعد تأدية الوظائف السابقة من تبليغ وبيان وإقناع وتبشير. من فوائد الآيات: الإيمان أعلى درجة من الإسلام. إهلاك الله للأمم المكذبة درس للناس جميعا. الخوف من الله يقتضي الفرار إليه سبحانه بالعمل الصالح وليس الفرار منه. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كما كذبك كبراء كفار قومك يا رسول الله وقالوا ساحر أو مجنون، كذلك ما أتى الذين من قبل كفار مكة والأمم الخالية من رسول يدعوهم إلى الإيمان والطاعة إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. أوصى بعضهم بعضا بالتكذيب وتواطؤوا عليه. إنهم لم يتواصوا بهذا القوم لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد، بل جمعتهم على ذلك علة نفسية واحدة وهي الطغيان، وهو الحامل لهم على رفض دعوة الحق الربانية المؤيدة بالبراهين القواطع. بل هم قوم طاغون، فطغيانهم حملهم على قولهم ذلك القول، وقد أتوا به من غير ما تفاوت ولا زيادة ولا نقصان، كأنما تواطؤوا على الإتيان به. فتولى عنهم فما أنت بملوم. فانصرف يا رسول الله عن دعوة هؤلاء المستكبرين المعاندين، فلا لوم عليه. فقد أديت الرسالة وبذلت المجهود وما قصرت فيما أمرت به. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ووجه تذكيرك للذين تطمع أن ينفعهم تذكيرك، فإن التذكير ينفع الذين لديهم استعداد داخلي لأن يؤمنوا مستقبلا عن طريق إرادتهم واختيارهم ولم يصلوا إلى دركة ميؤوس منه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس في الحياة الدنيا ممتحنين مختبرين إلا لآمرهم أن يوحدوني وأدعوهم إلى عبادتي وحدي دون سواه. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم أن يقدموا لي رزقا ولا أن يقدموا لي طعاما كما يتوهم المشركون إذ يقدمون القرابين والأطعمة لشركائه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله وحده هو الرزاق لجميع خلقه، القوي الشديد المقتدر البليغ القوة والقدرة. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن للذين ظلموا من كفار مكة مقدارا من العذاب المعجل في الدنيا مماثلا لمقادير العذاب التي عذب بها أصحابكم المماثلون لكم في الظلم من الأمم السابقة يذوقون آلامه ويكونون به هالكين، يشبه صب ذنوب من ماء حميم يغلي غليانا شديدا على المعذب فيذوق آلامه الشديدة لمدة ليست طويلة ويعقبه موته، ويكون له بعد الموت مثل ما لسائر الكافرين. فانتظروا هذا العذاب الآتي لا محالة، ولا تستعجلوا نزوله مستهينين به. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعد. فهلاك وعذاب شديد للذين يموتون وهم كفار من يوم القيامة الذي يوعدون فيه بنزول العذاب الشديد الذي يكونون خالدين فيه. من فوائد هذه الآيات البينات الكفر ملة واحدة، وإن اختلفت وسائله وتنوع أهله ومكانه وزمانه، شهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة، والحكمة من خلق الجن والإنس تحقيق عبادة الله تعالى بكل مظاهر. آخر سورة الذاريات. ولله تعالى وحده الحمد والمنة.